إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الإخوة المكرمون، ها نحن أولئي مع اليوم التاسع من شهر ربيع أول سنة 1435 من الهجرة النبوية المباركة، وكنت عازما اليوم أن أتحدث وأن أخطب في المشهد الخامس من سورة الممتحنة، ولكن غيرت ورأيت أنه ليس من اللائق أن أغفل ما يحدث في الشام الآن، فغيرت في الطريق خطتي في الخطبة. ونستعين بالله إن شاء الله، وستكون هذه خطبة خاصة لما يحدث في الشام من فتنة عمياء. يقول الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ويقول الله تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. ويقول صلى الله عليه وسلم في حديث أبي رقية تميم بن أوس الداري في هذا الحديث: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. من منطلق هذا الحديث ومن منطلق هذه الآيات نتكلم اليوم عن هذه الفتنة التي حلت بالشام. إنها فتية عمياء أشعل أوارها مجموعة من المتربصين بالإسلام، يقوم بهذا الأوار وهذا السعير مجموعة أيضا من المنتسبين إلى الإسلام وإلى الجهاد أيضا. الآن سمعنا هذه النعرات: سوريا للسوريين، ورأينا وسمعنا أيضا عبر وسائل الإعلام من يقول على المهاجرين هؤلاء أن يذهبوا ويرحلوا إلى بلادهم ونحن نؤمنهم، وكأن سوريا الآن وكأن الشام الآن ما شاء الله محرر وقد حرر، وكأن بشارا لم يعد موجودا في الحكم، الآن اقتسام على الغنائم، وبشار وعصابته والروافض وشبيحته وكل هؤلاء، هذه حلف الشيطان وأحلاف الصلبان، جميعهم يضربون الإسلام بقوس واحد ويضربونه ضربة واحدة، ورغم ذلك الناس تختلف وتقتسم الغنائم الآن، فلا بد من طرد فلان أو من طرد الكائن الفلاني، ولا بد من التضحية بهؤلاء المهاجرين أيضا. فسوريا للسوريين، هذه النعرات التي ورثناها عن هذه الحقبة العلمانية التي شرذمت وقزمت الأمة، هذه الجاهلية الحديثة المعاصرة هي التي مزقت هذا الجهاد العظيم الآن، حملة تشويه متعمدة الآن يديرها مكين، تديرها أمريكا، ويديرها حلف الناتو، ويديرها هؤلاء الصليبيون، ومعهم هذا الكيان الغاصب لفلسطين، وبأموال الخليج وأموال النفط، وبهذه قنوات الضرار، قنوات تلقي الركبان التي تشعل الفتيل الفتنة، كلما خمدت يشعلونها مرة أخرى. وهؤلاء الشيوخ وهؤلاء المعممون وهؤلاء الكتاب الذين ذكرناهم من قبل عدة مرات وحذرناهم أن نصف تقريبا الفتنة يأتي منهم، هم ربما يكونوا أكثر من 70% من الفتنة يأتي من هؤلاء أصحاب قنوات الفضائية الذين يرتزقون بأموال آل سعود وآل سموم النفطوي. هؤلاء يحرقون الجهاد العظيم من خلال هذه قنوات الضرار التي تؤلب، وعلى هؤلاء، على هذا المشروع، على هذا الجهاد العظيم. وهذه هؤلاء سدنة البيت، هؤلاء الجاهليون الجدد من آل سعود، تخيلوا يحرضون على المجاهدين من أهل السنة. في المقابل إيران الرافضية الشيطان الأكبر هي التي تقوم بموسنة ساندة قطعان الشيعة وقطعان الروافض، وحسن نصر الله يتحدى يقول لن نخرج من سوريا، سيقاتلون عن آخر رجل فيهم على باطلهم. ولذلك لا نجد هذه الفرقة ولا هذه التحالفات ولا هذه المجموعات ولا تكوين جبهات شيعية ضد جبهة شيعية مثلا. هذا شيء عجيب، يخربون بيوتهم بأيديهم، يخربون بيوتهم بأيديهم وبأيدي الرافض وبأيدي الأمريكان وبأيدي الصليبيين. السنة يخربون بيوتهم بأيديهم، يقولون الآن صرنا الآن المهاجرون. صارت هذه المسألة، هذه مكررة في التاريخ المعاصر، صار المهاجرون ملطشة في كل ساحة جهاد. من أراد أن يتزلف للأمريكان وإلى الصليبيين فإنه يتزلف، يدوس على هذه الجثث، جثث المهاجرين، يجعلهم جسرا للتزلف وللتقرب. اطردوهم من أرضكم، أخرجوهم من بلادكم، إنهم أناس يجاهدون. هذه هي الحقيقة، أن من ينفذ الآن على الأرض هم من بني جلدتنا، وهم يسمون بأنفسهم علماء ما شاء الله. كلهم رضعوا حليب السباع، سباع العقيدة وسباع القوة، فجأة بعد ظهور الدولة الإسلامية وبعد هذا المشروع الجهادي والجبهات والجهاد الذي كاد أن تأتي ثمرته، ظهرت هذه الجبهات التي طبخت في تركيا وأعدت في تركيا، وأيضا بأموال هؤلاء المخدوعين، بأموال المسلمين التي استولى عليها آل سعود. يقولون سوريا للسوريين، وهذه نفس المقولة التي قالها لطف السيد في مصر قديما، أبان الاحتلال الإنجليزي، عندما قال يقول مصر للمصريين حتى ينزعها عن العرب وعن الإسلام. صرنا الآن فلسطين للفلسطينيين، الجزائر للجزائريين، المغرب للمغاربة، البحرية للبحريين، هكذا مزقونا. دويلات طوائف ممزقة. منذ متى أنتم، لأن المسألة مسألة سورية، لا يوجد القضية قضية الآن، ليست قضية أننا أخصص لسوريا كأنها نوع من العنصرية أو شيء، أو أننا ضد الشام أو ضد سوريا، لا، لكن نتكلم من منطلق الحديث عن هذه المأساة. منذ متى كانت سوريا؟ أين هم هؤلاء السوريون؟ أين هؤلاء السوريون في التاريخ؟ إذا سألت سوريا وقلت له افتخر لي بتاريخك، ماذا سيفتخر؟ سيقول لك ماذا؟ هات لي أي إنسان مسلم حتى على وجه الأرض، افتخر لي بتاريخ بلدك، ماذا سيقول؟ سيفتخر يقول لك مصر. عندما يكون مصر عمرو بن العاص، مصر الفراعنة، أنت أحشرك الله مع الفراعنة. إذا قال مع سوريا من؟ يتذكر خالد بن الوليد، يتذكر الأمويين، يتذكر الصحابة أبو عبيدة بن الجراح، يتذكر هؤلاء. وهل كان خالد بن الوليد عندما فتح حلب الآن، هذه حلب التي فتحها خالد بن الوليد رضي الله عنه، عندما فتح خالد بن الوليد حلب وفتح الشام، عمرو بن العاص وشرحبيل بن حسنة وأبو عبيدة بن الجراح، هؤلاء كانوا من السوريين. من الذي فتح الدنيا؟ هؤلاء من جزيرة العرب الذين كانوا رعاة الإبل والغنم والصحراء، هؤلاء الصحراويون هم الذين جعلوا لكم اسما في التاريخ، يا من كنتم عبيد الرومان وكنتم عبيد الفرس، كنتم ملطشة في التاريخ. من الذي رفع خسيستكم؟ هو الإسلام. تفتخرون بمن؟ كل سوريا العروبة، سوريا العربية. من الذي أدخل عندكم؟ من الذي حافظ على العربية وحافظ على الإسلام؟ هؤلاء هم. هذه حلب فتحها، حلب الآن التي معظم المشكلة الفتنة الآن في حلب بصفة خاصة بسبب الصراع الآن وتكالب هذه الجبهات على إخراج الدولة الإسلامية من حلب. سأتكلم في القضية هذه وأتكلم وأعلق أيضا على بياني الشيخين العدناني المتحدث باسم الدولة الإسلامية وأيضا الشيخ الجولاني أمير جبهة النصر. سنعلق، لكن الآن أعطيكم فرشة تمهيد تاريخي حتى لا يرفع أحد رأسه ويقول سوريا للسوريين. من أنت؟ من أنت في التاريخ؟ أين كنتم؟ هؤلاء المصريين، نقول نحن مصر المصريين. نحن بتفتخر بمن؟ إما بتفتخر بالفراعنة، نعم تفتخر بمصر المصريين، لا تكن لكم أي قيمة. الفرس والروم كانوا الهكسوس، كل من يمر على مصر كان يحتلها. الذي رفع خسيسة المصريين هو الإسلام، عمرو بن العاص، عبادة بن الصامت، الزبير بن العوام، الصحابة الكرام الذين فتحوا هذه البلاد، ثم فتحوا إفريقيا وفتحوا بعد ذلك المغرب إلى أن وصلوا إلى الأندلس. أين هل هؤلاء كانوا مصريين؟ كانوا مصريين؟ كانوا من الجزيرة. هذه الدولة الأموية العظيم مترامية الأطراف، هناك خليفة واحد في التاريخ، لا يوجد نموذج في التاريخ. وهذه مفخرة سوريا الآن، دائما يفتخرون بمسجد الأمويين، مسجد الأموي الذي بناه الوليد بن عبد الملك في الدولة الأموية. من أنتم؟ ماذا فعلتم؟ هذا الوليد بن عبد الملك هناك أصله من الجزيرة، هناك من المدينة ومن الحجاز، من الأرض، لا ليس من الشام ولا من سوريا. عمر بن عبد العزيز الذي يلقب بالخليفة الراشد الخامس، هل كان سوريا؟ من أين؟ من هناك، من تلك القرى، من هناك، من الجزيرة أيضا، من مكة. هؤلاء، هذه الدولة التي كانت تحكم من سور الصين، من كاشغر، هناك من تركستان الآن الشرقية، هناك في الصين إلى الأندلس إلى حدود البرتغال، بخليفة واحد. لم يحدث في تاريخ الإسلام أن دولة في تاريخ الإسلام طولا وعرضا أن خليفة واحد يحكم بلادا متعددة الأجناس والأعراق واللغات وكل هذه بخليفة واحد، لم يحدث. هذا هو النموذج الوحيد في تاريخ البشرية، وهم الأمويون رغم أنف الشانئين لهم. هذه هي الدولة الأموية، وكانت في أين العاصمة؟ في دمشق. وهذه هؤلاء كانوا سوريين. انظروا إلى الذين ماتوا وقتلوا في سوريا بغير الأنبياء، دعك الأنبياء الذين قتلوا، الذين ماتوا في سوريا، دفنوا في الشام. نبي الله إبراهيم وإسحاق ويعقوب، عدد كبير من الأنبياء، الصحابة الكرام، أبي بن كعب، معاذ بن جبل، جعفر الطيار، جعفر بن أبي طالب وزيد بن حارثة عبد الله بن رواحة أصحاب مؤتة وقتلوا هناك استشهدوا هناك. هؤلاء الصحابة الكبار معاوية بن أبي سفيان أخوه الصحابي العظيم يزيد بن أبي سفيان كل هؤلاء كانوا من سوريا كانوا سوريين من أين جاءوا؟ بل إن أي سورية وأي شامية يفتخر يقول لك هذه البلاد التي وطئتها وهذه أرجل الصحابة الكرام الذين حاربوا الروم وحرروكم من عبودية الروم. ماذا تقول لك سوريا للسوريين؟ هذه بلاد الإسلام، هذه وقفة على بلاد المسلمين. تقول نحن نفتخر بالجامع الأموي ونحن السوريون أهل الحلقة ونحن الذين ننتسب إلى هؤلاء الأمويين العظام وهذا خالد بن الوليد وهذا الصحابي الكبير أبي عبيدة بن الجراح نحن وأنتم شركاء فيه. الجزائري شريك لكم، الأندونيسي شريك لكم في خالد بن الوليد وفي عمر بن عبد العزيز وفي الأمويين وفي العباسيين وفي كل هؤلاء جميعا لم يكونوا سوريين. ما هذه النعرات؟ لما تقزمتم وتشرذمتم بعد الحرب العالمية الأولى ماذا حدث؟ بعد أن هزمت الدولة التركية وبعد أن أفل نجم الدولة العثمانية ماذا حدث؟ تقزم صرتم. إيش حلب هذه كانت في أيامها في أيام خالد بن الوليد رضي الله عنه وأيام الصحابة وأيام الأمويين. حلب هذه كانت مدينة من أعظم مدن العالم، كانت مدينة كبيرة غير المدينة المقزمة الآن، كانت تضم أنطاكية والمناطق الأناضول وهذه كل هذه اسمها حلب في التاريخ. حلب يعني مكان التجمع، يعني هذه حلب هذه المدينة كانت مدينة مترامية الأطراف. جاء كمال أتاتورك بعد الحرب العالمية، في أثناء الحرب العالمية أخذ جزءا وسيكس بيكو قصمتها دمرت لك صارت سوريا القزمة هذه وكل من هب وذهب يقتطع. صارت حلب عبارة عن المدينة الحالية الصغيرة، لكن معناها في أيام العثمانيين هذه حلب كانت من أقوى بعد القسطنطينية، كانت من أعظم مدينة تجارية على مستوى العالم، وكان الناس يأتون إليها التجار. هذه حلب. ومن الذي حرر الشام؟ ومن الذي حرر حلب؟ هؤلاء انظر تاريخ الإسلام، الأمويون كلهم معظمهم منين؟ ليسوا من السوريين، ليسوا سوريين ولا من الشام، كله من جزيرة العرب هناك، الذين يعني أقاموا لنا هذه الحضارة العظيمة. العباسيون ورثوا ملك الأمويين، وظل الإسلام عزيزا قويا رغم انحصار الدولة العباسية إلى حد ما، لكن ظلت الدولة العباسية قوية. أنتم تظنون ملك هارون الرشيد مثلا كان هناك من بلاد السند والهند وإلى حدود لغاية إلى بارقة وإلى إفريقية اللي هي تونس الآن، هذه دولة ليست، نعم أخذت منهم الأندلس، ولكن كل هذه البلاد في النهاية دولة إسلامية. حتى الدول التي استقلت كانت تحكم بالشريعة والإسلام، لكن كان الخليفة المهاب عالميا الرقم واحد في العالم كان هو الخليفة العباسي فقط، هو أكبر شخصية موجودة في العالم يحرك العالم. وحتى بعد العباسيين هؤلاء وبعد ضعف العباسيين من الذي جاء؟ هؤلاء الأيوبيون، وأيوبون هم الذين أيضا أعادوا هذه أيام زنكي أولا قبل الأيوبيين، هو الذي حرر حلب. حلب هذه كانت وكرا جاءت في يوم من أيام عن طريق العبيديين عن الدولة الحمدانية الشيعية التي كانت إمامية جعفرية، كانوا يقولون بحي على خير العمل، هذه من 356 ل386 تقريبا واستمرت قرابة قرنين أو قرن ونص. هذه الدولة كان يكون حي على خير العمل، محمد وعلي خير البشر، هذا في الأذان. هذا الأذان ظل هذه الفترة الطويلة أكثر من قرنين حتى جاء ربما ثلاثة قرون حتى فتحها، أعادها مرة أخرى السلطان الشهيد نور الدين زنكي سنة 541 دخلها، وكانت عبارة عن معظم المؤامرات فيها سكانها من الشيعة وسكانها أيضا من هؤلاء الإسماعيلية الباطنية، فأمرهم في أول الأمر أول شيء بدأ حملة التطهير، منعهم من الأذان بحي على خير العمل، ثم أمر بالزعماء رؤوس الفساد أئمة الفساد من هذا المذهب فقام بطردهم من حلب، ونظفها وأمر بإعادة الاعتبار للمذهب الشافعي وإعادة الاعتبار لمذهب أهل السنة مرة أخرى. الذي حررها نور الدين زنكي، هل كان سوريان؟ مملكة الزنك، الزنك عماد الدين زنكي الذي فتح أيضا كان في حلب بعد قبلها، ثم أخذها هؤلاء الأمراء الذين كانوا يتنافسون، ثم بعد ذلك نور الدين أخذها مرة أخرى، ثم بعد ذلك استولى وهزم واجه حملتين، حملة الأولى والثانية. الحملة الثانية أكثر من 60 أو 70 ألف من جنود فرسان الصليبيين واجههم نور الدين زنكي، والذين حاصروا دمشق، من الذي دافع عن دمشق؟ هؤلاء عوام المسلمين والمتطوعة والشيوخ الذين حاصروا وظلوا يضربون ويشتتون الصليبيين حتى همدوا وخمدوا وانسحبوا بعد ذلك إلى القدس. هل كان نور الدين زنكي سوريا؟ هو من التركمان. ثم صلاح الدين أيوبي بعد ذلك لما أخذت هذه الدولة إلى الموصل هناك إلى الجزيرة، دولة كبيرة جدا، جولة صلاح الدين أيوبي، اليمن ومصر وبرقة حدود ليبيا إلى أن تصل هناك إلى ديار بكر وإلى بلاد الأكراد، وكل هذه كانت دولة صلاح الدين أيوبي، ما فيها حلب وهذه الأماكن، كل هذه. هل كان صلاح الدين الأيوبي سوريا؟ وهو مات هناك ودفن هناك في دمشق. هل كان سوريا؟ إنه كان كرديا، التركماني والكردي والذي من الجزيرة. من أنتم؟ من أنتم؟ من أين هؤلاء؟ تقول لي سوريا للسوريين، من الذي رفع قيمتكم وجعلكم سادة ولكم حضارة وبنى هذه المساجد وهذه الحضارات الموجودة الآن؟ من هم؟ هؤلاء هم المسلمون، الإسلام واحدة. ثم يأتي علينا هؤلاء المرتزقة من تحالف الوطن السوري في تركيا ويشتمون المجاهدين ويهددونهم ويقولون لابد من إخراج المهاجرين. أين كنت أنت؟ من الذي رفع صوتك الآن؟ لولا الله ثم هؤلاء المجاهدون لكنتم الآن عبابيد أو في السجن عند بشار. لكن بعد أن ظهرت، بعد أن تمكن المجاهدون من تحرير أماكن، وأنتم تجلسون هناك في فنادق إسطنبول وتترددون على أوروبا وغيرها، ثم بعد ذلك تزعم أنكم مجاهدون، مجاهدون بالوكالة عن مكين، مجاهدون بالوكالة عن أمريكا وعن الاتحاد الأوروبي، مجاهدون بوكالة عمان، وتهددون هؤلاء والمجاهدون، يهددون المجاهدين المهاجرين وأن هؤلاء متطرفون. هذه هي التاريخ طويل، ولولا خشية الإطالة لسردنا لكم التاريخ العظيم في هذه في الشام بصفة خاصة، في سوريا بصفة خاصة التي تسمى سوريا الآن، لأن الشام هذه كلمة كبيرة. الشام من العريش من سيناء إلى وانت طالع إلى العراق، هناك حدود العراق كل هذه اسمها الشام، الأردن ولبنان وسوريا وكل هذه البلاد إلى الحلب وإنطاكية، كل هذه الحدود كلها تسمى الشام، ما فيها فلسطين طبعا. هذه الشام، شام كلمة كبيرة، ولكن الشاهد هنا الذي أردت أن أتكلم فيه أن هذه النعرة استفزتني، وهذه الوطنية والسايكسبوكية هذه استفزتني وأثرت حفيظتي. ألا هو كل مصيبة في أفغانستان لما ذهب، لكن هناك فارق، والله يا جماعة هناك فارق بين أفغانستان وبين كل هذه الأماكن التي ساحات الجهاد الأخرى. الساحة الوحيدة التي لم يقل فيها قادة الأفغان حتى على عجرهم وبجرهم قبل الملا عمر، يعني لم يقولوا أفغانستان للأفغانيين، وكانوا يرحبون ويحترمون العرب والمسلمين ويحترمونهم ويحترمون أحفاد الصحابة، حتى رغم أن هناك بعض الممارسات الخاطئة كانت في ذلك الوقت، لم يعيروهم ولم يعني يهددوهم ولم يتعاملوا بعاده لا يخرجوا من بلادنا. الذي فعل ذلك هو الأمريكان، والذي ضغط على الحكومات المجرمة هم الأمريكان الذين طردوا العرب وطردوهم في من بشاور ومن أماكن هذه. فقط هذا الذي حدث. الملا عمر، وهذه الشبهات إن شاء الله سأرد عليها غدا السبت إن شاء الله في حوار في الخاص، لأنها تحتاج إلى تفصيل المقارنة بين أفغانستان والشام الآن، لكن لا لكن إشارة سريعة. الملا عمر هذا الرجل العظيم مجدد، أحد مجددي هذا القرن، الملا عمر انظروا خسر دولته وقتل أحباؤه وفلذات أكباده وخسر كل شيء يعني بما مفهوم الدنياوي، ورغم ذلك كان في إمكانه أن يجنب نفسه وبلاده مجرد أن يقدم بعض الرؤوس. وقلنا من رحمة الله أن الملا عمر لم يكن عنده لا عرعور ولا هؤلاء الوسطيون، لكانوا خلوهم يا أخي الربح مقدم على رأس المال ويلا سلم ابن لادن ويسلم الزوار ويسلم جماعة القاعدة وتعيش أفغانستان والله ويعطونه المصلحة بين المصلحتين وأرجح الأدلة وهذا هو الذي والمفسدة بين المفسدتين وملكك أبقى، وهؤلاء يعني إما معنى من أجل أمة تعيش فلتضحي بهؤلاء. لم يقل ذلك. هم فوضوا وأرسلوا مدير المخابرات التركي في هناك في قندهار، ورغم ذلك رفض وقال لهم هاتوا لنا أدلة شرعية ولم يا الرجل كان صدقوني لأحمد الله أن الملا عمر لم يكن عربيا ولم يكن لديه بطانة من شيوخ الضلال الذين جاءوا لإنقاذ بوذا شيخ القرضاوي والمجموعة تذكرون ونصر واصل ومفتي مصر وبعض علماء ذهبوا لإنقاذ الصنم ولم يذهبوا لإنقاذ هؤلاء الأبرياء المساكين الذين قتلهم الأمريكان فيما بعد. هذا هو الملا عمر ماذا فعل؟ لو واحد غير الملا عمر ماذا؟ ده كان فتك وذبح وقتل كل العرب الموجودين لأنهم في عندي من عندي أنهم خالفوا أمر فعلوا فعلة لم يعلم بها، وهم ضربوا البرجين وعملوا مع أمريكا برغوا أنفها في الرغام، وهو الذي تحمل هذه الحملة الصليبية من أكثر من 30-40 دولة غزت بلاده. لو كان عربيا، لو كان الملا عربيا، الملا عمر لو كان عربيا انظر ماذا كان سيفعل بهؤلاء المجاهدين. سجن ايه؟ كان سحلاهم في الشوارع وسلط عليهم الافغان لاكلوهم ونهشوهم. ولكن ماذا فعل؟ لم يكتب رسالة عتاب واحدة ضد الشيخ أسامة الشهيد رحمة الله عليه، لم يكتب رسالة عتاب واحدة للمجاهدين، لم يقل لهم يعني سامحكم الله أنتم الذين دمرتم وضيعتم ملكي، لم يقلها يوما واحدا حتى الآن. قم له وفه التبجيلة، عندما تسمع هذا الاسم تحترم نفسك وتتوقف عند هذه الشخصية العظيمة. أنا دائما أذكر نور الدين زنكي، أذكر الناس الكبار اللي كانوا زاهدين، هذا هؤلاء كانوا زاهدين في التاريخ، سلاطين العظام، رجل بسيط يتحول بعد ذلك إلى حلم عند الشعب الأفغاني. هذا لم يفعلها، لم يعاتب، وكان في إمكانه حتى العتاب كان له منطق وكان ممكن الناس يقبلونه، ضيعتم ملكه، ورغم ذلك لم يفعلها الملا عمر. ولم يقل للمهاجرين أفغانستان، انت عارف المهاجرون عندها في كانوا اكثر، لكن كان عندك العرب من جميع البلاد العربية تقريبا، وعندك هناك من طاجكستان وأذربيجان وغير وكل الدول المحيطة ما يسمى جمهوريات الإسلامية المحيطة بأفغانستان، كل هؤلاء المعارضة هذه كانت موجودة هناك. لم يقل لهم أفغان للأفغانيين، أفغانستان للأفغانيين، اذهبوا إلى بلادكم، أتعبتمونا، أرهقتمونا، الشعب متضايق منكم، رغم أن عنده حلف الشمال وعنده من العملاء والخونة وكل ما تتخيلوا من الطوائف موجود أيضا، ورغم ذلك لم يفعلها. وذلك هذا هو النموذج، هذا هو السلطان، هذا هو الأمير، هذا هو هذا الرجل، رجل القرن الهجري الحالي. يعني أنا بعتبر هذا القرن الهجري إذا كان في مقدمة 100 شخصية عالمية هو في مقدمة من المجددين بحق. طبعا هؤلاء أصحاب المنهج اللي هو الديمقراطي ولوسة الديمقراطة والوصلين يعني لا يعجبهم هذا الكلام، هؤلاء خائبون. الملا عمر لا زال يجاهد ويقاتل، وأمريكا لا تزال تتزلف إليه، ورغم ذلك لم يكتب استرحاما لها ولم يتفاوض معهم في أي شيء. أما انظروا إلى أنفسكم، مزقوكم شر ممزق في بلاد الديمقراطة، الإسلام المستنسخ، العلمسية الجديدة، ماذا فعلوكم؟ قتلوكم بالديمقراطة ودمروكم بالديمقراطة، وأخذوا رئيسكم وضعوه في السجن بالديمقراطة، مرغوا أنوفكم بالديمقراطة، ولا زلتم يغتصبون نساءكم وينتهكون أعراضكم، ورغم ذلك تقولون سلمية سلمية. تخيلوا أن الملا عمر عندما أرادوا أن يحتلوا بلاده قام بالقبائل وقالوا تعالوا نقف عند حدود كابل أو عند حدود الحدود ونقول للأمريكان سلمية سلمية، تعالوا يا أمريكان. تخيل الملا عمر يفعل هذا، لا يوجد هذا شعب أبي، شعب يقبل الضيم هذه. لكن هؤلاء انظر الذين الوقت، رغم أن المهاجرين العرب لا يتكلمون اللغة البشتون ولا الأرد ولا يحسنونها، بتعاملون معهم كمسلمين فقط. أما هؤلاء الذين يحسنون لغة الضاد ويتكلمون باللغة العربية في الشام في سوريا يقولون اخرجوا أنتم غرباء متطرفون، اخرجوا من بلادنا، وأول شيء سنبدأ به، هذا قاله سليم إدريس عدو الله، هذا قال أول شيء سيفعلون أنهم سيطردون هؤلاء المهاجرين ويتحالفون حتى لو كان ذلك مع بشار من أجل طرد هؤلاء المجاهدين المهاجرين. ولا يظن ظان من مجاهدي سوريا السوريين السكان السوريين الأصليين أنه في مأمن، طالما اعتقد هذه العقيدة الصافية، طالما لم يأخذ ماله ولم يأخذ أوامره من السلول الحي الرقطاء، طالما أنه متفرد في العقيدة مستقل في قراره فسيعادى وسيحارب حتى ولو كان من سلالة الأمويين، حتى ولو كان من جدود، مهما تقول لي أنا سوري وولدت هنا وأبائي هنا وأجدادي، طالما أنك تعتقد أنه لا حل للأمة إلا بالجهاد في سبيل الله ولا مفاوضة مع هؤلاء المجرمين إلا أن يخرجوا من بلادنا، أما إن كنت من أصحاب المنهج التلفيق التوفيق، نعم سيرحبون بك ويقولون لك أهلا وسهلا ومرحبا. موضوع الملا عمر وأفغانستان والشاهد هنا هو يختلف. في البوسنة ضغطوا على عزت بيجوفيتش، الرئيس عزت بيجوفيتش كان مظلوما رغم أن هناك فارق بينه لكن الشاهد هنا أن الرجل أعطى وكان متعاطفا مع العرب ومع المجاهدين الذين جاءوا لإنقاذ بلاده. ضغط عليه المندوب السامي للأطلسي للناتو هناك وسحبوا الجنسيات وطردوا هؤلاء. أول شيء بدأوا بفك باتفاقية دايتون وتشريد ما يسمى كتيبة العرب وإخراجهم من أوروبا نهائيا، وسحبوا الجنسية من الذين أعطوهم الجنسية رغم أنهم متزوجون من بوسنيات، لم يشفع لهم ذلك. أول شيء يفعلونه دائما أخرجوا هؤلاء الغرباء، هؤلاء مرض عدوى، أخرجوا على لوط من قريتكم، أخرجوا هؤلاء المجاهدين من قريتكم، إنهم أناس يجاهدون ونحن مستسلمون. فلا يجتمع مستسلمون منبطحون مع مجاهدين أحرار، لكن لمصلحة من تشوي هذا الجهاد؟ لمصلحة من هذه الفتنة العمياء الآن؟ بالله عليكم دعكم الآن أن نتكلم عن الجهاد الآن الذي يحدث. بدأ الجهاد كما أنتم تعلمون، ودخل هؤلاء المجاهدون من جبهة النصرة بصفة خاصة، لما زراع جبهة النصرة، إذا قلت جبهة هي الدولة الإسلامية باعتراف الشيخ الجولاني. إذن بدأوا الجهاد ولم تكن هناك راية اسمها، لا رفعوا لا قالوا ان في دولة اسلامية ولا شيء، الامر كان سهلا هكذا، لما تمكنوا وحققوا وانتصروا ونكأوا في العدو، فهؤلاء النصيرية وأحلاف النصيرية، وبدأ الأمر يتسع هنا. لما رأت الدولة مسألة إدارية اختلفوا فيها، قالت لا دولة العراق في الشام، في العراق والشام، دولة إسلامية في العراق والشام. هنا جن جنون هؤلاء. القضية يا جماعة ليست قضية ان في مشكلة وخلاف وان في اخطاء. نعم في اخطاء، من قال لك؟ انا في الجهاد الافغاني كان في اخطاء، في البوسنة في اخطاء، اي ساحة في الجهاد في الدنيا حتى في ايام الصحابة كان في اخطاء. من قال لك ان لا يوجد اخطاء؟ لابد من البشر، انفعال، احتكاك بشر، رغبة، وانسان لا يبيع ليسوا ملائكة، لكن تقبيب الحباب هو الخطر. ودليل على ذلك لاحظ البوصلة والعدسات المكبرات فقط عند كيان معين، أما عند الجبهات الأخرى لا أحد يذكر أخطاءهم. ألا إيش هذا الذي يحدث؟ إذن الدولة الإسلامية ظهرت. إذن هو الكلمة في حد ذاتها استفزازية، استفزت أصلا في العراق، استفزت العالم. أتنظرون قديما كان في وسائل عام ممنوع كتابة الدولة الإسلامية، وكانوا يذكرون لهم القاعدة، كان يقولون في بداية يقول تنظيم القاعدة، ثم لما رأوا أن لا يوجد تنظيم القاعدة وبعد العملية فالقاعدة دخل كفصيل ضمن الدولة، فإذا بهم يكتبون الدولة الإسلامية، لكن يكتبونها بين قوسين تنظيم الدولة الإسلامية حتى يشبهوها بجماعة يعني في العراق. الآن العراق لم نخلص منهم ولم ننتهي منهم من العراق، يكسروا لنا حدود سايكس بيكو، ويقول لك في واحد اسمه خليفة يكون يحكم من في العراق والشام. دعكم من الأخطاء، أنا بتكلم بالتصور الأمريكي والغربي. ولذلك إذا كنت لم تفهم أنت عبارة عن رقعة صغيرة، حفظت شيئا ولغابت عنك أشياء. أنت هنا لأنك عبارة عن بيدق صغير تعيش في بتفكر في ما بين تحت قدميك. لكن ماذا قال جورج بوش قديما؟ وهذا القس المجرم توني بلير وأسنار، ماذا قالوا؟ قالوا يريدون خلافة إسلامية من جاكرتا إلى الأندلس إلى إسبانيا، ذكرها جورج بوش نفسه. ورغم أنك لو سألت معظم المسلمين لا في دماغهم جاكرتا، ربما لا يعرف جاكرتا أصلا، افتكرها اسم دواء. ورغم ذلك فهنا يقول لك من جاكرتا للأندلس، والأندلس إيش يا عم؟ الناس نسيوا، يعتبروا حاجات في التاريخ تمثيليات يرونها في المسلسلات. ورغم ذلك لكنهم هم لأنهم أحرص يعلمون لا يريدون أن تقوم أي قائمة، حرب السباقية، إجهاد مباكر، كلما تقوم يضربك، كلما تقوم تقوم لا يعطيك فرصة لفقط لالتقاط الأنفاس. هذا ما لم يفهمه هؤلاء أصحاب قنوات ضرار الممولة سعوديا، هذه السلفية المخابراتية التي عبارة عن منافستو للمكينة الأمريكية وهم لا يدرون أو يدرون. إذن هم لا يريدون حتى مجرد الاسم أن يتردد. لما تقول الدولة الاسم، دعك حتى لو الدولة يا سيدي فيها أخطاء، سلمنا أن فيها أخطاء. أنا أذكر القصة أكبر من قصة الأخطاء، القصة أن الاسم هذا لا يريدونه. أنت بتكسر هذا المشروع الأمريكي الغربي، هم قسموا العالم، وهذه اتفاقية ساكس بيكو. قلنا لكم حلب هذه التي تعرفونها والناس اللي في حلب، هذه ليست هي حلب الأصلية. حلب هذه كانت ضخمة، وكانت من ضمنها هذه الطاقية والأناضول، مدن أسماءك وأخرى كبيرة، كل هذه كانت اسمها حتى تطلع الساحل. إن لا يوجد ساحل في حلب الآن، لكن كانت قديما لها ساحل. أين الساحل؟ أخذه الأتراك، وأخذه كمالة ترك، وقسموا دمروا وقسموا البلاد المسلمين. إذن هم يعلمون ألا نحن نعمل، قمنا بسايكوس بيكو، تقسيم البلاد، وأنت تريدون إعادة الدولة الإسلامية حتى لو كان المشروع يشيطنوه، حتى لو كان الإسلاميون لا يرضون هذه الدولة. انظر من يحارب هذه الدولة، حتى يحارب الدولة دي كفروا يعني كفار. انت تلاحظ قناة الجزيرة، قنوات السلول وفوكس نيوز وكلها العربية وام بي سي وغيره، اعلام ضرار واعلام الاسلاميين المنبطحين، هذا الا هم كلهم قرأوا على شيطان واحد؟ الموضوع هو لا يوجد. والله انا ظننت ان التتار دخلوا حلب، ما الذي يحدث؟ تشكيل جبهات، سلق. انت طبعا عارف اللي بيسلق البيض بيسلقوها طعام، سوي تيكاوي، يلا اعمل لنا جبهه، جماعه جيش المجاهدين، جيش مش عارف ايه، جيوش وتحالفات. انا قلنا ما شاء الله القدس سيفتحون، ليس القدس ايه، سيفتحوا دمشق ويذهبوا الى القاهره ويعيدوا امجاد الامويين مره اخرى. كل واحد يقول لك انا عندي 10,000 مقاتل، والذي يقول لك 20,000 ولد. لا، طب لو جمعنا الجبهات هذه بعشرين وعشرة وعشرين وثلاثين، لا يغلب 12. الحديث صحيح عن الرسول عن قلة من قلة، يعني لو 12,000 رجل مجاهد بحق تحت راية عقدية سليمة، مهما واجهوا من القوات لا سيغلبونهم بإذن الله. ألا إيش هذا هو الإخوة؟ إيش ما هذه الشيء؟ ألا هو التحالف لماذا؟ ألا هو أنت أول يوم تتحالف، لما ترفع سلاحك ترفعه على أخيك وترفعه على هذا، حتى ولو كان مخطئا، حتى لو كانت فيه دماء، حتى لو كان هذا هذا هذا مبرر. أنتم سعداء الآن يا أصحاب قنوات إفتاء، إفتاء بدماء المسلمين. هذه دماء المسلمين أكثر من 70% يتحملها العرعور ويتحملها قنوات الضرر، وهؤلاء الكتاب الذين يلغون في الفتنة، وهؤلاء العلماء الذين يستكتبون فجأة، علماء من الحرمين أكثر من 70 أو 80 واحد. ألا أنتم عمالين تكتبوا خلاص، ونحن نندد وهذه، ولا يجب حرب هؤلاء خوارج. خوارج على من؟ خوارج على من؟ على من؟ خوارج على بشار يعني؟ خوارج على من؟ على المجاهد الجهاد الذي سلقتموه، وهذه الفصائل التي كونتموها وشكلتموها في تركيا. لا انتوا يعني سعداء الان؟ طيب هي انسحبت الدولة الإسلامية من اماكن كثيرة في حلب الان وسلمتها لكم، سعداء بعد أن احتل الآن؟ الآن استرد بشار وعصابته الروافض، استردوا بعض القرى الآن، سعداء أنتم الآن؟ حل، طب حلوا مكانهم واجهوا. أول ما تبدأ وتقول إنكم جبهات جهادية، طب أول ما تبدأون مع حركة جهادية، حتى ولو لم تكونوا تعترفون أنها اسمها الدولة يا سيدي، مجاهدون كيان، ها أنا أقولها باللغة حتى لا يغضب أحد، كيان، كلمة كيان هذه ممكن تنطبق على الدولة وتنطبق على فرد، تنطبق على مجموعة، تنطبق على جماعة، لأن في ناس عندها حساسيات أيضا، وإخواننا بعض الشباب الصغار في الدولة الإسلامية بيستفزهم كلمة ما تقوله الدولة، أو بعض يكون تنظيم الدولة أو لا يعترف يقول اسمها جماعة الدولة، لا قول الدولة يا أخي، دعك من المصطلح حتى من الناحية الشكلية. كيان يا سيدي، كيان اسمه الدولة، خاطبه على قد أنت معترف أن دي الدولة، هو مشكلته لا يعترف، حتى وإذا لم تكن معترفا إن هي الدولة بمعنى الدولة التي في دماغك، لها حدود ولها جغرافيا معينة، حتى إذا لم تكن معترفا يعني تقتلهم وتقتل المهاجرين المنتسبين لهم وتذبحونهم، تعسرون هؤلاء الذين تركوا ديارهم وبلادهم وكانوا في رغد من العيش، تذبحونهم أول ما يذبحون عند الحواجز هكذا، وتستغلون ثغرة معينة تقتلون هؤلاء المساكين. من أليس كان يقتل بأيدي بشار على الأقل يا أخي؟ يقتل، جعلوا يقاتل، يقتل شباب من خيرة الشباب يقتلون هكذا، تستبحون دماءهم. من الذي حرد؟ للذي يقتل يقتله باسم الخوارج، يقول لك هؤلاء خوارج. طبعا واحد عادي بي في أي جبهة هذه ومسلح يقول لك هؤلاء الدولة خوارج، المهاجرون هؤلاء خوارج، اقتلوهم، يقتلون باسم الخوارج. تخيل من الذي حرضه، ومن الذي سهل له، ومن الذي أفتى هذا العرعور وعصابته وهؤلاء المشايخ يتحملون هذه الدماء التي تراق في أرض الشام؟ هم الذين أوقدوا هذه الفتنة وأشعلوها، نصف هذه أكثر من 70% على هذا العرور وعلى هؤلاء المشايخ وعلى هذه العصابات الموجودة التي تتلقى الركبان. فضائيات هذه صارت فضائيات تبث فتنة وسموما، وليسوا منصفين وليسوا أهل عدل، لأنهم حتى في المقابل انظروا، قلنا الشيخ لما حدثت الفتنة كما تعلمون الشيخ الجولاني حفظه الله، أنا بتكلم هنا لا أحد، أنا لا أنتسب لا أحد إلا للإسلام، أبي الإسلام ولا أبا لي سواه، إذا افتخروا بقيس أو تميمي أنا لا أتبع إلا الحق، وأنا مستقل، لأن لو ربما واحد يفتكر عندما أتكلم عن الدولة كأنني مبايع الدولة مثلا، وعندما أتكلم عن الجبهة يظن الذين في الدولة مثلا أنني يعني مبايع الجبهة أو لي. أنا أبايع الحق، أنا أتبع الحق حيث كان، وننصح ونسدد ونقارب، لكن لأنني وجدت أن هناك ظلما على الدولة الآن فلذلك أنا أدافع عنهم من باب أنهم مظلومون. ورغم الأخطاء، هذه الأخطاء ليست شفيعة لكم ولا تشفع لكم أن تقاتلوهم، ولا تشفع لكم أن تأخذوا أماكنهم وتشيطنوهم وترغمونهم على أن يتخذوا سياسة الانسحاب الآن. انحازوا، لأن هذا قرار نعم أدرى به، لأنه كيف سيتمسك بأن يواجه العدو؟ يعني كأنه ما شاء الله هو حارس بوابة وأنت في داخل القصر تضربه وتضرب أهله وتطعن في ظهره وهو عمال يحرسك وأنت آمن، سيضطر ينسحب. نعم هذا قراره، لهذا القرار نعم، لأنه يشعر بالمصيبة ويشعر بأن هناك مؤامرة، إذن لابد أن ينسحب. سدوا يا سيدي، مش عملتوا جبهات؟ تعالوا دافعوا عن حرمات المسلمين ودافعوا عن أراضي المسلمين. فالشيخ الجولاني ما شاء الله كنا ننتظر كلمة، فقال كلمة، هذه الكلمة في دقائق معدودات جيدة، يعني الكلام جيد في الآخر، لكن من ناحية الشخصية تقويمي، لا من ناحية الشخصية، أنت هنا في مطف، هناك فتنة، وإخوانك الآن يتعرضون للحملة الظالمة حتى لو كانت هناك أخطاء، وأخطاء أنت أشرت، لكن ليس هذا الموضع. خلت له نفس النصيحة إنه عند الشدائد تذهب الأحقاد، يعني عندما تكون في مصيبة، يعني لا دائم التلاوم، طب ما هم أخذوا التلاوم وتركوا أصل الكلمة أنك ستصلح ونعمل وإخواننا وسندافع عنهم، كل الكلام الجميل تركوا، وجاءت قنوات ضرار وسائل الإعلام العالمية أخذت الكلمة واتخذتها تكأة للطعن في إخوانك في الدولة، لأنك قلت وأمير الرأى وأميرنا عندهم محبوس لا ندري أين، يعني أنت داخل تصلح هذه بينك وبينهم، قل لهم أين الأمير أين كذا، لكن في موطن عام وتتكلم عن صلح أو موضوع تهدئة، إذن يكون الكلام عام، يكون عاما، لا تتكلم رغم أن في لنا أخ، لا، إذن أنت بتؤكد وهؤلاء متربصون بكم. وهذه نصيحتي للشيخ الجولاني حفظه الله ولجبهة النصرة. أنا نصحت من قبل وقلت من قبل يوم البيان الأول، بوم بيان اللي هو الذي بايع فيه جبهة تنظيم القاعدة، بايع فيه الدكتور أيمن، صدقوني قلت وأقول الآن، ولأني سمعتها من أحد المجرمين من حلف الوطني، هذا السوري، تحالف الوطن السوري، سيبدأون بكم بعد أن تنتهي مهمتهم بالقضاء على الدولة إن استطاعوا، لا قدر الله سيبدأون بك، لأنه هيعمل معك إيش؟ يقول لك جبهة النصرة الآن، لاحظ الكلام في عندما يستضيفون أي معلق في البي بي سي، في الام بي سي، في الجزيرة، في العربية، في كله يأتي على جبهة النصرة، يتكلمون كلاما ناعما سوفت، كلام سهل حلو جميل، لكن هو هو جيد، لكن انظر كلمة لكن هذه، لكن لابد في النهاية أن كما قال هذا المجرم في حلف التحالف الوطني، قال لازم هذه الأفكار المتشددة أن يتركوها، الأفكار هم جيدون والجولاني والجبهة النصرة لأنهم متفاهمون للوضع، لكن يقصدون أن تعلنوا براءتكم من تنظيم القاعدة، على أمريكا اللي بتحارب القاعدة، وعن كل هذه الأموال والتريليونات من الدولارات تنفق وجيه الجرارة من أجل محاربة القاعدة، ستترك جبهة النصرة وتترك الشيخ الجولاني، وأنتم تعلمون لو قضي على الدولة سيأتون هنا، وكلت يا موكل الثور الأبيض هنا فعلا. لماذا؟ لأن جبهة النصرة وضعتها أمريكا في البداية خالص، قبل أن تظهر رسميا الدولة الإسلامية، قبل أن تظهر وضعوها على قائمة الإرهاب. سيقول لك التحالف والجبهات التي شكلت، جبهات الإسلامية والتحالفات الكثيرة هذه التي تتناسل كالذباب وتتكثر كالذباب، هذه التحالفات كنا نود أن تكون لله، أن تكون تبدأ بمعارك يا أخي، كنا نتمنى في شيء مدينة حرروها، قرية حرروها. طب يعني أول ما تبدأ عمالين تحاربوا الدولة؟ تتار يعني مغول جنكيز خان يعني أبو بكر البغدادي هذا جنكيز خان هلاكو؟ ماذا يحدث؟ الناس الإعلام كله ترك بشار وعمال يكلم لك على الشيخ أبو بكر البغدادي والشيخ العدناني وشتائم وسب ولعن وكلام لا يعني كيف هذا؟ ما هذه القساوة؟ ما هذه الوحشية والفجور في الخصومة؟ أتظنون أنهم سيتركون يا شيخ جولان؟ نسأل الله أن يحفظك أنت وإخوانك طالما كنت مع الحق. أنا بقول هل سيتركونكم؟ ها أنتم أول شيء عندما لو أرادوا أن يكونوا حلفا أو حتى لو سقط بشار ماذا سيقولون؟ سيقولون لك يا شيخ جولاني أول شيء تتبرأ من القاعدة، فك الارتباط مع القاعدة، أن تقبل بهذه التحالفات والتوائمات والتلفيقات وأن سوريا الآن وضعها لا ينفع في طوائف وفي أشياء، دعك من الكلام نتمسك بالشريعة الإسلامية ولا كل هذا كلام قبل الوضع الحقيقي على الأرض. عندما تضع عندما يأتي المشروع يدخل لك الأمريكان والاتحاد الأوروبي والأطلسي والممولون وقاطع الطريق على الإسلام وعلى العقيدة، كل هؤلاء في النهاية ستعضون أيدي الندم فصابع الندم وتقولون ليتنا لم نتخلى عن إخواننا حتى وإن كانوا مخطئين، حتى وإن كانوا متهمين ببعض الأخطاء، لكن كان على الأقل لا يزال لهم من اللحى ومن القوة. ودليل على ذلك لاحظوا الأماكن التي انسحبوا منها وهذه الأماكن التي حرروها للأسف الشديد لم يوجد بديل حتى الآن، إنها تجلس إلى المجموعات المشاريع الوطنية هم الذين سيحلون محلهم، بشار ربما يأتي مرة أخرى، الشيعة والروافد يقاتلون بقوة لا يوجد أي خلاف بينهم، الخلاف فقط شركاء متشكسون في الشام عبارة عن تشكيلات مجاهدين عارف نظام مصغر مما يسمى دويلات الطوائف في الأندلس ودويلات الطوائف الممزقة الآن الفسيفسائية الآن في العالم العربي موجودة الآن في الشام، كل هذا متعمد. لماذا؟ حتى لا يتكرر المشروع الجهادي مرة أخرى لا في مصر ولا في الجزائر ولا في المغرب ولا في أي بقعة أخرى. إذا أردت أنت عندما تريد تخرج تقول لك سنكون مثل سوريا نتقاتل مثل السوريين كما كانوا يفعلون في أفغانستان، طب من الذي مول المجاهدين الأفغان؟ ما هو ألسلول والأموال المسمومة هي التي دمرت حكومة المجاهدين، الجهاد كان نقيا، من الذي دمر؟ الذي دمر هذه الأمور نفس الدور القصر لعبوه في البوسنة نفس هذا الدور يلعبونه الآن في الشام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونثني عليه الخير كله نشكره لا نكفر ونخلع ونترك من يبجره اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد إليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. طب يا كتائب يا جبهات إسلامية أيها المجاهدون الله يقول لكم اعتصموا بحبل الله جميعا وليس الاعتصام بحبل مكين ولا بحبائل أمريكا ولا بحبل السلول ولا النفطاي، يقول لك اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. طب أي طب هذا هل هذا حبل الله؟ كذبتم. حبل الله تأتون إلى هؤلاء الموحدين وهؤلاء المصلين وهؤلاء الغرباء المجاهدين المهاجرين تقتلونهم بأي ذريعة وبأي مسوغ وبأي جريرة تأخذونهم بأي ذنب قتلوا وبأي ذنب تأسرون هؤلاء الحرائر العفيفات وتروعون أطفالهم هجروا أوطانهم وهجروا بلادهم ويأتون ليجاهدوا ويعمروا بلادكم ثم بعد ذلك تقتلونهم وتقولون انت بقتلهم ايه بتقتلوا خوارج بنفعل الليل هؤلاء مجرمون لابد طب تقتل النساء وتقتل الاطفال وثم كذب افاكون عندما تنسبون الى الدوله تاتون الى صور بعض الشباب تبع الدوله وتقول ان الدوله هي التي قتلته يعني ايش حتى دعايه دي آية كاذبة. كذبون أفكون تلفقون حتى التهم رغم أنني لا أبرئ أحدا. ربما يحدث أخطاء في أي شيء حدث، لكن هذه التشنيعات وكل هؤلاء من قوة واحدة، من طاقة واحدة، من مكان معين، كل هؤلاء كأنهم يأخذون أوامرهم من شخص واحد. ما علاقة الإيران الرافضية بآل سلول اللي هي المفروض هم أعداء في الظاهر والباطن، المفروض أعداء، هؤلاء متحالفون. طب ما علاقة هذا الروسي الصيني، علاقة هؤلاء حزب اللات وهؤلاء الذين في الإمارات والجزيرة والخليج وهذه القنوات الفضائية لا تسمح حتى بصوت واحد يقول لك الرأي والرأي الآخر، الرأي والرأي، الرأي والرأي الآخر الذي على مزاجه. طب يأتون بثلاثة ضيوف، سبحان الله، بضيوف لا يوجد واحد من الدولة، يعني حتى واحد متعاطف مع الدولة، يعني أنتم يعني تبحثون ويناقشون كله، يأتون إلى معظم المحللين هؤلاء من المخابرات الأردنية. لا دائما المحلل الذي يتكلم في الشأن الإسلامي مزاج عند القنوات الفضائية كلهم، قنوات البي بي سي والجزيرة والعرب كلهم شخصيات معروفة بالاسم، وهؤلاء كوادر عند الأمن، هذول مخابرات يا جماعة، يجب فتح هؤلاء العملاء. هؤلاء لا تجد عنده حيدة أبدا ولا تجده منصفا وحاقد، لا تشعر بأنه لا. بس عندما يعني ممكن تأتي بواحد أمريكي، واحد بريطاني، واحد، ساعات أحيانا يكون عندهم يعني إلى حد ما إنصاف، يعني يقارن لك بين لكن هؤلاء العرب وهؤلاء المنتسبون إلى الإسلام من ما يسمون من محللين، هؤلاء المحللوا الشيطان، هؤلاء هم الذين يستضافون. لا تجد ان هو الاصل ان هو يكون يعني محايد، يعني مستقل، لا، حاقد ويبث سمومه وعلانيه. على فين الراي الاخر؟ الراي الاخر غائب. الراي، طب اين هذا؟ ابحثوا عنهم، ابحثوا عن من يتكلم عنهم، لا ستجدونهم، لكنهم لا يريدون، لان الذي علمهم الكفر وعلمهم الضلال وعلمهم التشويه هو يريد ذلك. يقول لك لا تأتي بها، يقعد يدافع عن نفسه ويأتي إلى القناة الفضائية نقول له أنت قتلت الشيخ فلاني، وأنتم تقتلون الأطفال، وأنتم استوليتم على أموال وعلى غنائم، وضربتم كذا، وأنتم تشدون، هيدافع، سيقول إيه؟ هذا كذب وهذا إفك وهذا حدث كذا ومبررات، هذا الذي قتلنا اكتشفنا أنه جاسوس، وهذا الذي اكتشفنا. فطبعا هم لا يريدون أن لأن ربما يتعاطف معهم من يستمع من الذين ليس لهم أي خلفيات عما يحدث في الشام، فلذلك يمنعونهم ويحرمونهم. ولذلك نصيحتي للدولة الإسلامية، طبعا الخطاب، خطاب الشيخ العدناني حفظه الله أيضا كان خطابا هو أقرب إلى خطاب الحرب. طبعا هو لابد أن يقول ذلك بصراحة، هو لابد، لو أنا مكانه أو أي إنسان مكانه لابد يتكلم بقوة، لأنه لو تكلم بأي لغة لين سيفهم منه أنه انهزم وهو في معركة وفي حرب الآن فعلا، ويتآمر عليه إخوته، يعني الناس المسلمون يقتلون أنفسهم بأنفسهم، فهو لابد أن يتكلم بهذا الصوت العالي وبهذه القوة. نعم، هذا في محله الآن، لكن الذي نريده منهم أن يخصصوا مكتبا إعلاميا لتفنيد الشبه والرد على الاتهامات، لأن الاستحالة كل هذه القنوات لها تأثير، في لكم محبون ولكم محايدون وناس لا تعرف الموضوعات أصلا، وحتى المتعاطف يريد أن يدافع عنك لكنه لا يستطيع، الآخر عنده شبهات، يقول لك يأتيك بجثة، يأتيك بأسماء، يقول لك قتلوا وفعلوا وعملوا، طب رد عليه، لا بد من الرد. والله سبحانه وتعالى تكفل بذاته العلية بأن أنزل قرآنا للرد على شبهة كبيرة حدثت المسلمين في صريع ذات النخل التي تكلمنا عنها في خطبة، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله. الله هو الذي تكفل بنفسه برد الدعاية، وهذا الإعلام كان يهتم به الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم حتى لا يقال إن محمدا يقتل أصحابه، الدعاية والإعلام، والرسول كان يهتم بالشعراء وبيهتم بالخطباء كثابت بن قيس، وعندما كان يهتم واهتم بابن رواحة وكعب بن زهير بن أبي سلمة وكل هؤلاء الشعراء الذين دافعوا عن الإسلام. إذن لابد من هذا، هي الشعراء هؤلاء كان بمثابة وسائل الإعلام في أيامنا، الراديو التلفاز الصحيفة إلى هذا، كانوا بهذه المثابة. إذن لا لا لا لا لا, لا, لا تظن إن أنا نعم أنا أكبر من ذلك وأنا لابد. لا، أمريكا اللي هي عندها دولة ورثة الشر كله في العالم، وعندها أقوى أسلحة لم توجد في تاريخ البشرية على الإطلاق، ورغم ذلك كله يبين لك أنهم ضحايا، يعني عذبوا الناس، قتلوهم، شردوا، طلع لك البيت السواد، البيان الإعلامي اليومي، ده هؤلاء ضربونا، ده فعلونا، احنا الأمن القومي عندنا في خطر. يا عم انت ملك ومال اللي جالس في اندونيسيا ولا في جافا، وايش الأمن الخطر؟ لا، اصل الصباع اللي شك بالشوكة هذه الذي اصابت هذا الجندي الذي هو حارس بواب عند السفارة او القنصلية، رغم انه ليس امريكيا، هذا يهدد الأمن القومي عندنا، لابد ان نتدخل الموضوع. حاول، اذا لابد انك تستفيد من الاعداء، الاعداء ايش؟ الرسول صلى الله عليه وسلم الذي تقتدي به كان اهتم بالدعاية والاعلام ايضا، فلابد ان تهتم بالرد، وخاصة نحن الذين في الخارج لا نعرف شيئا عن ما يدخل الا من خلال المعلومات التي تأتي من الانترنت، من هنا من هناك، لكن لا يوجد في الداخل. لابد ان تخرجوا بيانات يومية، إن استطعتم يوميا، وتفندوا الشعبة وتردوا، ويكون لكم حتى عبر أنا أرى ما شاء الله في تويتر وسكاي وفيسبوك وغيرها من الوسائل الاتصال موجودة لكم، ما شاء الله شباب متعاطفون معكم، طيب نزلوا بيانات ترد، وخاصة من الكبار، لبيانات لا تجعلوا أشخاص مجهولة هي التي ترد، لأن في بعض الأشخاص سواء في الجبهة أو في الدولة في جهة للأسف الشديد هؤلاء منفرون، شباب صغار يتكلمون في الإنترنت، مجرد أن تتكلم كلمة يحسبها عليك يروح عامل لك حرب ضدك. مرة بأتكلم أنا شخصيا بتكلم عن موضوع خاص وبنتقد وبنصح في قضية فرعية في موضوع نزاع حدث بين الدولة وبين أحرار الشام، بتكلم رؤيتي نصيحتي، لا يبقى الناس بيستغلوا كله، هو ضد الدولة والآن شوفوا بينتقد الدولة وحرب على روس على ابن إسماعيل، لأنه وهذا مع ربنا أنا لم أقل لنا ضد الدولة ولا ضد هذا ولا ذاك، أنا بتكلم عن قضية معينة وأرى رأيي فيها. ها طب أنا بتكلم لماذا لم تأتي بما بعد، لكن أنا نتكلم بنص يأتي هذا لا يعجب كلامك بعض الشباب، أنتم بتنفروا الناس، حتى بتنفروا الشيوخ والدعاء والعلماء المستقلين أو حتى المتعاطفين، يعني على الأقل حيدهم يا إما تكسبهم في صفك لا تشنع عليهم، وليس بالضرورة أن يعني يكون متعاطفا معك، يعني يكون مبايعا لك أو يتكلم باسمك، يعني اعمل لنفسك حر، يعني خليك هذا اكسبه أو حيده حتى أنت في حال أنت في حرب، يعني حاول تقلل من خسائر. الرسول صلى الله عليه وسلم نتعلم الرسول عمل اتفاقية مع الكفار وأنتم تعلمون ذلك، خزاع معه وبني بكر مع قريش وحيد هؤلاء وقاد أن يعطي ثلث ثمار المدينة لغطفان وغيره، يعني كل هذا لأنه لا يريد أن يخوض حرب على عدة جبهات رعفة بنا. إذن لا تخوض حربا أنت بحاربك العرعور ودمشقية وحربك كل هؤلاء وقنوات الضلال وقنوات الإخبار والإعلام والعلمانيون والوطنيون والسيكسبيكيون، كل هؤلاء يحاربونك، وإسلاميون أيضا ومجاهدون أيضا، ثم الباقية من القلة على الأصابع تحاربوها لأنه لا يقول كلمة، سواء أنا هذا أعني الجميع. ذلك أنا أرى أن هؤلاء أن يتسع صدرهم، يعني الدولة يتسع صدرها لإخوانهم، يتسع صدرها لأهل الحق، لا أقول يتنازلون عن الحق، لا، يتسع صدرهم مع أهل الحق بصفة خاصة. وإن لا زلت أقول يجب على الإخوة في الجبهة، جبهة النصرة، أن يقفوا مع إخوانهم الآن في الدولة وأن يتحالفوا معهم أو يدافعوا على الأقل عنهم، لأنهم إذا قد لا قدر الله قضي عليهم أنتم أول، أنتم الهدف التالي مباشرة. حافظوا على الأقل على أنفسكم بالدفاع عن أخيكم وبالتقوية، ممكن تحل مشاكلك بينك وأخيك، وهذه المسائل الإدارية ممكن تحل في المستقبل. عقيدة هم يقولون، معظم الذين يحللون يقول لك الجبهة عقيدتها وأفكارها مثل أفكار الدولة، لكن الخلاف في مسألة أنهم يعني يتفهمون الوضع في سوريا. لا بتحبوهم، طب ما هم مبيعين الدكتور أيمن اللي هو العدو اللدود، مبيعين تنظيم القاعدة. إذن لن ينسوا لك يا شيخ جولاني أنك بايعت الدكتور أيمن الظواهري العدو اللدود، الرجل الأول الآن بعد الشيخ أسامة رحمة الله عليه اللي رأسه مطلوبة حفظه الله. فأنت الأنت هل أنتم بايعت هذا الرجل علانية وبعت تنظيم القاعدة عليه؟ أنت فرع القاعدة في سوريا. تظن هذا العدو إسرائيل والكيان الغاصب لفلسطين، وتظنون أن هذه الدول المتآمرة سيتركون جبهة النصرة هكذا، يتركون يعني جماعة القاعدة يتعاملون معها مباشرة ويحررون أراضي هكذا؟ أتظنون أنهم سيسكتون عليكم؟ لا والله لن يسكتوا عليكم. إذن هذا الجهاد العظيم لا بد على كل مسلم أن يعد هذه الفتنة وأن يساعد على رعب الصدع بين هؤلاء الإخوة. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. أما هؤلاء المجرمون الذين جاءوا خصيصا وتم تشكيلهم من هؤلاء الشذاذ ومن هؤلاء الوطنيين الذين يسمون بالوطنية العفنة هذه، جاءوا لمحاربة المجاهدين، هم لا يحاربون، صدقوني ليس المقصود الدولة بمعينها، هم بدأوا بها لأنها الأقوى. هذه لهم يريدون أي مهاجر أي مجاهد أي واحد عنده نفس العقيدة الاستقلالية هذه سيقاتلونه مهما أتيت من القوة ومن السلاح والعتاد. عندهم الطائرة بدون طيار سيرشدون عليك وسيفتكون بكم. لا تلتفتوا إلى هذه الدعاية الممجوجة وهذه الدعاية الشيطانية المضلة. فإن شاء الله مهما فعلوا من أكاذيب وأضاليل فالجهاد ماضٍ إن شاء الله إلى قيام الساعة. وهذه الشام إن شاء الله ستتحرر بعز عزيز أو بذل ذليل، والطائفة المنصورة إن شاء الله من هذه الأماكن أيضا، وسيأتي كل طوائف الطائفة المنصورة وكل أفراد الطائفة المنصورة إن شاء الله، وتكون نهاية التاريخ في هذه البقعة المباركة إن شاء الله. مهما كان في هذه إرهاصات الذي يحدث في الشام الآن، إرهاصات لما سيأتي قريبا إن شاء الله. وأنا أعتقد إن شاء الله هذه الأماكن رغم لا تحسبوه شرا لكم، هذه غربلة ليميز الله الخبيث من الطيب إن شاء الله. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينصر الإسلام ويعز المسلمين. اللهم إنا عبيدك ابن أميك نوصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك، نسألك بكل اسم هو لك أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همنا وذهاب غمنا وحزننا، ذكرنا منه ما نسينا وارزقنا حسن تلاوته أنا الليل وأطراف النهار لعلك ترضى. اللهم ألف بين قلوب إخواننا المجاهدين في سبيل الله، اللهم ارفع شأنهم يا رب العالمين، اللهم ارفع لواءهم، اللهم مكن لهم في الأرض، اللهم عليك ببشار الأسد وطائفته، اللهم عليك بمن والاه ومن نصره ومن آزره ومن عضده ومن موله، اللهم مزقهم شر ممزق واجعلهم أحاديث يا رب العالمين، وأهلكهم كما أهلكت عادا وثمود يا رب العالمين. اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة يا رب العالمين، وانصر إخواننا المجاهدين الموحدين المستضعفين في كل مكان. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله.